لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله موعدنا مع خاطرة جديدة من خواطر الإمام ابن الجوزي، الخاطرة رقم 149. يقول الإمام ابن الجوزي: حضرنا بعض أغذية أرباب الأموال فرأيت العلماء أذل الناس عندهم، فالعلماء يتواضعون لهم ويذلون لموضع طمعهم فيهم، وهم لا يحفلون بهم لما يعلمونه من احتياجهم إليهم، فرأيت هذا عيبا في الفريقين. أما في أهل الدنيا فوجه العيب أنهم كانوا ينبغي لهم تعظيم العلم، ولكن لجهلهم بقدره فاتهم وآثروا عليه كسب الأموال، فلا ينبغي أن يطلب منهم تعظيم ما لا يعرفون ولا يعلمون قدره. وإنما أعوذ باللوم على العلماء وأقول: ينبغي لكم أن تنصونوا أنفسكم التي شرفت بالعلم عن ذل للأنذار، وإن كنتم في غنى عنهم كان الذل لهم والطلب منهم حرام عليكم، وإن كنتم في كفاف فلما لم تؤثروا التنزه عن الذل بالعفة عن الحطام الفاني الحاصل بالذلة. إلا أنه تخيل لي من هذا الأمر أني علمت قلة صبر النفس على الكفاف والعزوف عن الفضول، فإن وجد ذلك منها في وقت لم يوجد على الدوام، فالأولى للعالم أن يجتهد في طلب الغنى ويبالغ في الكسب، وإن ضاع بذلك عليه كثير من زمان طلب العلم فإنه يصون بعرضه عرضه. وقد كان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت وخلف مالا، وخلف سفيان الثوري مالا، وقال: لولاك لتمندل بي. وقد سبق في كتابي هذا في بعض الفصول شرف المال، ومن كان من الصحابة والعلماء يقتنيه، والسر في فعلهم ذلك وحث طالب العلم على ذلك ما بينته من أن النفس لا تثبت على التعفف ولا تصبر على دوام التزهد. وكم رأينا من شخص قويت عزيمته على طلب الآخرة فأخرج ما في يده ثم ضعفت فعاد يكتسب من أقبح وجه. فالأولى ادخار المال والاستغناء عن الناس ليخرج الطمع من القلب، ويصفو نشر العلم من شائبة ميل. ومن تأمل الأخيار من الأحبار وجدهم على هذه الطريقة، وإنما سلك طريق الترفه عن الكسب من لم يؤثر عنده بذل الدين والوجه، فطلب الراحة ونسي أنها في المعنى عناء، كما فعل جماعة من جهال المتصوفة في إخراج ما في أيديهم وادعاء التوكل، وما علموا أن الكسب لا ينافي التوكل، وإنما طلبوا طريق الراحة وجعلوا التعرض للناس كسبا. وهذه طريقة مركبة من شيئين: أحدهما قلة الأنفة على العرض، والثاني قلة العلم. الحياة الخاطرة دي من الخواطر اللي هي يعني تأصيلية في فقه ابن الجوزي، واللي بيختلف فيها ابن الجوزي مع كثير من الطرح الرقيق أو الطرح اليميل يعني مثلا للتواضع والتهذيب النفس عند كثير من العلماء. يعني في العادة الطرح مدرسة الرقاق دايما بتميل لطرح الزهد والترك والانخلاع من الدنيا، وبيبقى على الطريقة اللي هو بيحاربها ابن الجوزي دي، اللي هي طريقة تسيب كل حاجة وانشغل بس بعبادتك. ابن الجوزي لأنه الحقيقة في المواقف دي بتحسي قد إيه هو كان عالم واقعي، عالم مش بيتبع مثلا الشرة بتاعة النفس والسخنية والحمية، لا، هو بيؤصل لاستدامة حالة الأنس وحالة الطاعة وحالة العبادة وحالة الخير. فهو حريص على أنه الإنسان ياخد موقف أكثر ثباتا، أكثر ديمومة، أكثر بقاء. الموقف عشان يبقى أكثر بقاء وديمومة بيحتاج إلى واقعية ممن ينصح في الموقف. وأنا شفتها يعني من الخبرة في الدعوة أو في المساجد أو كده، تجدي مثلا في فترة ما مثلا بقى 20 بنت جايين مع بعض من الكليات، من كليتهم سوا، ويروحوا سوا ويرجعوا سوا. فتلاقي ايه، أربعة خمسة منهم مسخنين ال20، واعملوا كذا والبسوا كذا وسووا كذا واتركوا كذا، والدنيا مولعة بزيادة يعني، حتى لدرجة مش بس الأمور الواجبة، لأن الواجبة يسعنا إن احنا يعني نهم بها ونقدم عليها قولا واحدا، إنما في المستحبات هجوم شديد على كل المستحبات بما يتقون وما لا يطيقون. ف يعني زي ما عمر بن عبد العزيز قال لابنه لما قال له لما لا نأطرهم على الحق جملة واحدة، قال أخشى إن أطرتهم على الحق جملة واحدة أن يتركوه جملة واحدة. ففي كتير من الناس، وأنا شفتهم، يخشوا بسخونية ويسخنوا قوي ويسخنوا بزيادة، السنة الثانية الثالثة تخلص الكلية ترجع حيث أهلها، حيث البرودة، حيث الهدوء، حيث المعاصي، حيث، فتلاقيها قلبت على تاني، يعني قلبت للضد تاني يعني. فدي بتبقى إشكالية إن الإنسان يعني زي ما بيقولوا إيه، من تحسر ما تذبذب، يعني الإنسان ما ينضجش، ما يبقالوش جودة فهم وجودة معايشة لواقعه. ولذلك للأمانة يعني أنا ما بحبش دايما تسليط البنات بعضهم على بعض، البنت تبقى سخنة تسخن زميلتها، زميلتها تسخن بسخونية زميلتها، تروح مطلعة سخنيتها على أهلها وعلى معارف. لا، في قرارات تحتاج إلى معلم، مربي، موجه، يوجهك بما يراه الأنفع لحالك، الأنفع لوقتك، الأصلح والأحكم للظرف الذي أنت به. ولذلك يعني المفروض الإنسان برضو يحرص على التواصل مع أهل العلم أو الناس الأكبر سنا والأرجح عقلا، ويكونوا متصفين بالعلم، لأنه ما يهمناش كبر السن بس، لأنه كم من إنسان كبير السن قليل العقل قليل الحكمة، منصرف في الدنيا يعني أسوأ من أي طفل صغير ضحل الفهم يعني. لكن الفكرة في وجود الاثنين، رجاعة العقل وكبر السن وعمق الإدراك، الحاجات دي هتساعدني على أنه يديني البعد الزمني اللي ممكن أنا بفتقده مع حماية الشباب والسن الصغير، وسماعي للنصوص لأول مرة، وسماعي للأحكام لأول مرة، ومع شدة يعني الإقبال والمحبة عايز أعمل كل حاجة من ألفها إلى يائها فتلاقي حصل شيء من الصدام، وحصل شيء من الصراع، ومع عدم جودة إيه المقدم وإيه اللي يليه، تلاقي الدنيا كلها بقت بوكشة واحدة، وللأسف الشديد برضو تثابت بوكشة واحدة. فهو القضية أن الإنسان يعني ياخد القرار بحكمة وبروية، دي مهمة جدا. ابن الجوزي من هذا النوع من العلماء، العلماء المربين الذين عاشروا الناس، عايشوا الناس، وعظ آلاف مؤلفة من الناس، باحتكاك مباشر وخبرة مباشرة حياتية معيشية مع الناس. فلما كتب الخطرة كتبها من عصارة التجارب الحقيقية الواقعية في الدنيا الناس، فقال أنه حضر موقف وبناء على هذا الموقف سجل هذه الخطرة. يقول: حضرنا بعض أغذية أرباب الأموال فرأيت العلماء أذل الناس عندهم. يعني في موقف كنا في احتفال وبيوزع عطيات وبيدي للناس أموال، وناس من أهل الغنى، وأهل الغنى في العادة يحبون أن يعطوا، دي حقيقة، أهل الغنى يحبون أن يعطوا، سواء كانوا صادقين لله يعطوا تصدقا لله عز وجل وهؤلاء على خير كبير، أو استبقاء لوجاهتهم وهؤلاء على شر كبير، لأنه هو لا يعطي لله عز وجل، إنما يعطي لكي يكون له وجاهة. يعني أنت بتخش مكان وجاهتك من العشرات اللي بترشيها على العمال والميات اللي بتديها للموظفين، فالكل أهلا وسهلا، اتفضلي بقدم، واسحب الكرسي وشد مش عارف إيه، اتفضلي بقدم على رأسنا مش عارف إيه. فتلاقي الصورة اترسمت بناء على الرشة اللي أنت بترشها بقى، زي ما بترش، كل ما ترش أكتر كل ما صورتك تترسم أكتر. فده منطقة فاصلة لازم الإنسان يقف مع نفسه كده لحظة ويسأل: وأنا بدي ليه؟ أنا بدي عشان لزوم الرسم، ولا أنا بدي حسابا، ولا إيه؟ ولذلك أنا أحيانا أقول مرة دي ومرة ما تديش في مثل هذا النوع، علشان تحرير النية وتحرير الهدف، ولا يكون النية هو إصغار المكانة وبقاء الوجاهة والحرص على استمرارية اللي بيسموه في لغتنا البرستيج والكلام من لا. لكن في العادة أصحاب الأموال يعطون، ولا أقبح من غني بخيل، لأنه يعني أنت غني وربنا وسع عليك، فجد وانا بعتبرها من ضمن الامارات على سوء حال الغني. وانا شفت ناس كانوا اغنياء وفي عطائهم كرمه جدا جدا، العجيب انه لما ازداد غناهم بخلوا، يعني وهم كانوا اغنياء نص نص كانوا كرمه جدا، انا يعني اعرفهم معرفه شخصيه، اما ازداد غناهم قوي بخلوا، حاجه عجيبه. وسبحان ربي العظيم احيانا فعلا تتحول الاموال الى مبخله، لانه يعني يدفعه المال الى زيادته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، بني آدم بيميل للبخل في قضية المال، لو أن لابن آدم وديان من ذهب لتمنى ثالثة وكذا، ولا يملأ عمل ابن آدم إلا التراب، فيتوب الله على من تاب. فالفكرة في أنه إزاي تقاوم، أنت لو أنت غني إزاي تقاوم شهوة أن المال مجرد وجاهة أو برستيج وليس سبيل لتحصيل الآخرة أو طلب مرضات الله عز وجل، وازاي تخرج من قلبك هذا التشهي لهذه الرفعه او كده. على الجانب الاخر انك ما تبقاش بخيل ولا تحجب المال الذي اعطاك الله عز وجل، ولا تمنع خير الله عن عباد الله عز وجل، فبيبقى التحدي صعب وشديد وقوي. الشاهد ان هو لما جلس هذا المجلس اللي فيه أصحاب الأموال، ومن ضمن بقى البرستيج، من ضمن البرستيج بتاع القعدة بتاع أصحاب الأموال بيجمعوا اللي زيهم، تلاقي المليونير الفلاني والملياردير الفلاني والتاجر الفلاني، بس من ضمن الوجاهة يحطوا شوية رجال مجتمع، ورجال المجتمع دول ممكن يبقوا أدباء، يبقوا شعراء، يبقوا في زماننا ده بيحطوا فنانين ممثلين. زمان بقى كانت العلماء من ضمن الديكور اللي بيتكمل بيه القعدة. يعني الحقيقه احيانا بيبقى موجود في زماننا برضو يحط شيخ كده ولا عمه كده ولا واحده داعيه كده، منظر برضو في الحفله كده عشان تبقى ايه تتمه الوجاهه، يعني يبقى كل الانواع موجوده، كل الانواع ادوا فروض الولاء والاحترام. لكن زمان كانت العلماء هم دول يعني اكتر حاجه بيتزوق بيهم التورته، لانه هم في العاده ممتنعون، فلما الإنسان يعرف يصطادهم يبقى فعلا بقى قوي وواصل يعني. وإلى زماننا هذا بالذات العلماء الكبار الأفاضل المشهورون تجد الناس حريصة على أنه يجيب فلان في فرح ابنه، يجيب فلان في عقيقة بنته، يجيب علان في مش عارفة في فسحة عنده، يقول لك أصلاً الشيخ فلان ده صاحبي، ده بيقعد معايا، ده أنا بقابله في مش عارفة إيه كده، يعني من ضمن تتمة المفاخرة أو الوجاهة يعني. فمع وجود هذا العالم في وسط هذا المجتمع المالي المادي، هو للأسف الشديد هذا النوع من العلماء الذين يستديمون الطرق على أبواب هذا النوع من الأغنياء بيبقوا أذلة جدا، زي ما هو بيقول كده أذلة، لأنه ده عارف إن ده محتاج له عشان ياخد الفلوس، والتاني محتاج فعلا الفلوس، فبيروح وبيتملقه وبيعديله وبيفوتله وبيفصله الفتوى وبيفصله الكلمة وعشان خاطرك نعديها وكلام من ده يعني. فتبقى فيها علاقة، مش عايز أقول يعني فيها يعني سوء من الطرفين، زي ما ابن الجوزي بيقول يعني في إساءة من الطرفين. فهو بيقول أنا لما شفت المنظر وشفت تذلل العلماء، وده يشعرك أن ابن الجوزي لم يكن ممن يحضرون مثل هذه المجالس، إنما لعله دعية في موقف أو إلى وليمة، والسنة أحيانا في بعض المواقف تلبية الدعوة. فلما لبى رأى بقى أهل الإلف على مثل هذه المجالس ممن يصنفون في إطار طلبة العلم والعلماء، فكأنه يعني شعر بدنه من تذلل العلماء لأصحاب الأموال ومعاليك وفخامتك وسيادتك، وما هو بيرمي عليا فلوس وبيرمي عليا عطايا وبيرمي عليا، وكل ما الإنسان يغنى كل ما اللي بيرميه يبقى أحلى وأغلى. يعني أنت مثلا هترمي إيه؟ هترمي حاجة ب200 جنيه ب300 جنيه، حاجة قديمة عندك يعني، في واحد تاني هيرمي حاجة ب20,000 ب30,000، في واحد أعلى شوية بيرمي بقايا المليونات، يعني كسر المليون ده ما بيبصلوش، وهكذا يعني كل ما يعلى كل ما اللي بيرميه هيبقى أعلى. وفي المقابل اللي هو العالم أو طالب العلم ده قد يكون معه، زي ما هيقول كده ابن الجوزي انه انقطع عن التكسب مثلا في شبابه، فصار معوج للي يجيله، ده يديله حاجه وده يديله حاجه، حياته قائمه عليها، اكله وشربه ومعيشته وترفه وفسحه ولبسه ولبس عياله وغناه وكله قائم عليها، فهو معوج الى هذا الداخل، فيبقى يعطي شيئا من الدنيه في امر نفسه لهذا الغني حتى يستبقي عطاءه المالي. ولذلك يقول: رأيت هؤلاء العلماء أذل الناس عند هؤلاء أصحاب الأموال. فالعلماء يتواضعون لهم ويذلون لموضع طمعهم فيهم وطمعان فيه، يعني ليتذلل عشان يفضل يديله ويفضل يجود عليه ويفضل يعني يغدق عليه، وهم لا يحفلون، أصحاب الأموال لا يحفلون بهم، لأنه في العادة صاحب المال إذا حصل استغنى، هو متعود على كده. ولذلك دايما طول ما هو عوز يبقى ماسك فيك، أول ما يحس أنه مسكك خلاص يذهب فيك، وهذا من طبيعته في الامتلاء. يعني هو مع الامتلاء تلاقيه مش عايز، ليه؟ يقولك شبعت خلاص، شبعت. لكن طول ما هو مش موجود يقولك نفسي فيه نفسي فيه نفسي فيه، أول ما يجي ويملكه يزهده. فهو ده اللي حصل بالظبط، إن هم ممكن يتشهوا هؤلاء العلماء فيأتون بهم ويغدقون عليهم مرة واثنين، حتى إذا استقطبوهم وصاروا من تتمة جلستهم أو مجلسهم أو الذين يدخلون عليهم زهدوا فيهم، ولربما ازدروهم واحتقروهم كما رأى ابن الجوزي وتألم لمثل هذا الموقف. يقول: وهم لا يحفلون بهم لما يعلمونه من احتياجهم إليهم، فرأيت هذا عيبا في الفريق. هم شايفين ان العلماء جايين ياخدوا الفلوس والكلام من ده، ف ما بيحترمهمش، وحسوا انهم اشتروهم بقى بفلوسهم. وزي ما قلنا الغني اي حاجه بيشتريها بفلوسه بيزهد فيها وبيحس انها حقيره، ما انا اشتريتها بفلوسي خلاص ارميها بقى واجيب احسن منها، ما معاه فلوس تانية. فابن الجوزي بيقول: انا شايف ان ده عيب في الاثنين، الاثنين غلطانين، اهل الاموال غلطانين والعلماء غلطانين. بس زي ما هتيجي تشوفي في الخاطره انه تخطيئه للعلماء اضعاف مضاعفه، لكن خطا الاهل الاموال برضه بدا بهم. قال: فاما في اهل الدنيا فوجه العيب انهم كان ينبغي لهم تعظيم العلم، ولكن لجهلهم بقدره فاتهم واثروا عليه كسب الاموال، فلا ينبغي ان يطلب منهم تعظيم ما لا يعرفون ولا يعلمون قدره. والحقيقه وانا بتكلم هنا على الصنف الغالب من اهل الاموال، هو اللي لما يملك الحاجه يزدريها، فلما يملك العالم ويبتدي العالم يبقى جزء من الاتباع بتوعه او الحاشيه بتاعته، وياخده وهو رايح ويتاجره وهو راجع، ويقول له قابلني في المكان الفلاني، لا يستطيع ان يتخلف عنه، هات لي كذا وانت جاي، لا يستطيع ان يتخلف عنه لانه يغدق عليه، فيبتدي يزهد فيه، وبعد كده كمان مبتدي يزدري وربما يذله او يحتقر. والحقيقه هذا النوع من اخبث انواع اهل الاموال. لكن الامانه عشان برضه وإن كانت ليست في لب الخاطرة، لكن أنا بس من باب التتمة أقول: من شرف أهل الأموال أن يقدروا أهل العلم. كل ما يبقى صاحب المال مجل لأهل العلم، اعلم أن هذا دلالة على الخير فيه. يعني هو عنده المال بس ما يتلبس بإهانة العلماء أو ازدرائهم لقلة المال عندهم. وبين قوسين ده الأصل على فكرة، الأصل في أهل العلم أنه المال على الكفاف زي ما نقول دلوقتي، لكن لا يعز نفسه، لا يبع عرضه زي ما ابن الجوزي بيشنع على من يفعلون ذلك. فكل ما زاد إجلال الإنسان وإجلال علمه كانت علامة على يعني شرف وقدر هذا الذي يتعامل معه. أنت لما إحنا بنقول فقد الشيء لا يعطي، المحترم بيحترم، بالعامية بقى يقولك المهزأ بيهز، صح كده؟ فالمحترم بيحترم. الإنسان الغني اللي يعلم قدر العلم يقوم يعلم قدر العلماء، إنما الإنسان الغني الشهواني الذي لا يرى في الدنيا إلا ماله ونفسه لا يحترم أحدا، كل شيء يدخل عليه الشراء يزدريه بعد أن يشتريه، فيدخل عليه شراء العلماء فيزدريهم بعد أن يشتريهم كما هي القاعدة. ولذلك هو ابن الجوزي بيعتب على هذا النوع منهم، يقول: لو علموا قدر العلم لجلسوا تحت أقدام العلماء، لتشرفوا بالعلماء، مش يعني تفضلوا عليهم ثم بعد ذلك استزلوهم ثم بعد ذلك احتقروهم، لا، إنما كانوا يسعدون ويشرفون بهم. لكن فقد الشيء لا يعطي، كونهم لم يجلوا العلم ولم يبذلوا له شيئا من التعب ولا من المشقة في التحصيل فلا يقدروه. وبعدين يقول لك: وانت معك ايه؟ انت دارس ايه؟ يعني شوية ورق، خدت شوية كتب، وعارفة زي المقارنة اللي كانوا دايما يعملوه زمان، مثلا مش عارفة التاجر اللي ايه اللي عنده كام مليون، ومثلا استاذ الجامعة اللي كحيان اللي هو مرتبه ما بيكفوش، تلاقي كده المقارنه كده يعني. فهذا يقيمك بما معك من اصفار، معك كم صفر؟ مفيش اصفار، يبقى انت تساوي الصفر، يعني انت مالكش اي لازمه خالص مهما كان العلم او التحصيل او السبق او حتى الشهادات العلميه والتوثيق العلمي اللي معاك، ما يهم هذا الامر لانه ليس في جدوله المهمات التي عندك. فهو بيعتب على اهل الاموال هذا المسلك. والحقيقه انا للامانه برضو من اكبر الاشكاليات اللي الانسان يجدها في قضيه تعامل العلماء مع اهل الاموال انهم يميلون في العاده لتخصيص انفسهم بشيء من التعلم بالمال، ودي يمكن من ضمن منظومه التشنيع على التعليم بالمال الذي تبنيته، وبعض الناس زعلوا منه لانه في العاده، وانا شفتها مش هزار يعني، في كل حاجه أول ما اخترع الدروس الخصوصية والدروس لوحدهم والدروس مع نفسهم والدروس بالفلوس كانوا أصحاب الأموال، ولما دخلوا المعاهد الشرعية العلمية هم اللي أفسدوا المعاهد العلمية الشرعية، لما خلوا المعيدين اللي هم الإخوة اللي بيدرسوا والمشايخ اللي بيدرسوا يعملوا لهم درس خصوصي. أنا البنات لقيتهم بيقولوا لي الشيخ فلان اللي هو في أحد المعاهد الشرعية بيدينا درس بألفين ونص، درس يعني إيه درس؟ إحنا وخمس بنات بس، خمس بنات، احنا هننقل امراض التعليم العادي الى التعليم الشرعي؟ ما ان شاء الله ما تعلمتوا، ما تسيبونا المجال نظيف على نقائه كما كان ايام السلف، على موروثه من ثقافة المسلمين الاوائل ومنهجية الصحابة والتابعين، وامشوا بدل ما تبوظوا، انتوا تبوظوا تمشوا. يعني انت فكرة اهل الاموال لما يحصلوا الشهادات والمش عارف ايات هيبقى عندهم من المثابرة والبذل والتعب ما عند غيرهم؟ لا، في العادة لا حكم للنادر، ممكن تجدي واحدة اثنين ثلاثة نادر، لكن النادر لا حكم له. في العادة لا، هيحصلوا الشهادة يخشوا على بعدها، يشتروا إجازة يخشوا على بعدها، ويخلصوا دول ويشتروا بقى ما بعدها، وينشغلوا برضو بأموالهم وعقاراتهم وقصورهم وتجاراتهم وما شاء. يعني الله الله في الاحتراز لقدر الدين عند أهل الدنيا. إياك تدي فرصة لصاحب الدنيا أنه يتصور أنه هيشتري الدين بفلوسه، يعني أنت كده خائن لشرف الدين وقدر الدين. حاجة أنا بستغرب والله، يعني أنت على فكرة أنت مش إحنا تخطينا مرحلة نفسك خلاص، أنت مش بتزدري نفسك، أنت كده بتؤصلي لإزدراء هذه الطبقة من الأغنياء للدين، لأنه ما خلاص بيشتري بفلوسه، والمعهد بيشتري بفلوسه، والإجازة بيشتريها بفلوسه، والإسناد بيشتري بفلوسه، وكله بيشتري بفلوسه. وأنا قلت قبل كده كل اللي بيشتري بفلوسه بيزدريه لأنه هيشتري غيره بالفلوس التانية. فيعني مشكلة خطيرة، وأكثر الناس خسارة في هذا الباب هم الأغنياء أنفسهم صدقا. ليه؟ لأنه هذا دفعهم إلى الزهادة في العلم الذي كانوا أعوز الناس إليه وأكثر الناس انتفاعا به لو حصلوه، لا شيء يعدل العلم. بس للأسف الشديد لما دخلوا هذه المسالك وتمالأ معهم بعض الطلبة في هذا المسلك، حصل أنهم اشتروها فزهدوا فيها زي أي حاجة. أي حاجة اشتري العربية واو هموت عليها، بعد سنة ثلاث سنين يقولك لا ادمت خلاص بقى، أنا قرفت من الماركة دي ما عايز أجيب ماركة تانية. يشتري المحمول زيرو حاجة واو خالص، بعد سنة واحدة بس يقولك لا لا لا لا لا خلاص بقى ستايله ادم ما عادش يلزمني. هي دي طبيعته، معاه فلوس فلازم يغير، فبيشتري العلم ده بعد شويه خلاص بقى عايزين علم تاني، وينطلق الى التاني والتالت وبينوع ومش فارق معاه، ياخد علم شرعي على علم دنيوي على علم رقص على علم هجص على اي حاجه، كله المهم ان هو منطلق في قضيه شهوه الشراء، نهمه الشراء، بيشتري يكمل في سكه الشراء بقطع النظر عن بيشتري ايه. فدي اشكاليه اهل الاموال اللي من الجوزي شن عليها في الأول، أنه كان ينبغي لكم أن تقدروا العلم وتقدروا أهله بقطع النظر عن فلوسهم أو حالتهم الاقتصادية أو حالتهم المادية، مش هي دي اللي بتجلي العلماء. العلماء تميزهم بالعلم، عنده علم أكثر تميزه أكثر، عنده علم أقل تميزه أقل. إيه دخل المال في الموضوع؟ إيه دخل الأطيان أو إيه دخلها في الموضوع؟ أنت تجله من جهة ماله، يبقى إذا أنت خلطت الأوراق وإنت اللي خسرت علم هذا العالم وخسرت الانتفاع. وعلى الجانب الآخر بعد ما وجه كلامه للأغنياء بقى وجه سهامه بقى لأهل العلم، والحقيقة دول أولى بالتوبيخ وأولى بالعتب عليهم. ليه؟ لأنه العلم يعلمك، فكيف مع ما تعلمت من علم لا تصون العلم؟ إزاي؟ يبقى انت ما اتعلمتش علم. لو كنت اتعلمت علم كنت تعرف ان العلم له عرض، له حرمه، له جلال، له قدر. لا تذل العلم بدخولك فيه، انت اللي تذل العلم. انت ليتك ما دخلت، ليت والله العظيم انا بسمع عن اسماء اقول ليته مواطئ الدعوه، والله انا بسمع الاسماء اقول يا ريتهم ما كانوا دخلوا الدعوه من كثره ما افسدوا وادخلوا ثقافات مختلفه وطرح مختلف ومغايره لمنهج السلف وطريقه فيها تتبع لكل اهل الدنيا ويعني استرضاء لهم، ذل للعلم، تضييع تمييع للعلم، تبديل وتحريف للعلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. وطبعا وهم في الناس كثر، ولعلكم تعرفون منهم اكثر مما اعرف انا شخصيا يعني، لكن موجودون بكثره، وانا لله وانا اليه راجعون. وليتهم ما يعني دخلوا في العلم ولا تحدثوا باسمي ولا دعوا الناس الى ما يزعمون انهم خير، وهم في الحقيقه انما يلمعون انفسهم ويظهرون زواتهم. اللهم احفظنا وجميع المسلمين. المهم ان هو بيوجه الخطاب للعلماء بعد كده ويقول لهم هي ينبغي ان تصونوا انفسكم التي شرفت بالعلم. انت تشرفت بالعلم، كيف بعد ما تتشرف بالعلم تذل نفسك لصاحب المال لمجرد انك عايز فلوس؟ هي تقولي ما هو عايز فلوس، وهي دي حجه، ما طول عمر العلماء وطلبه العلم عايزين فلوس، لكن لا يذلون انفسهم. في القصه، في القصص، انه واحد من خلفاء بني العباس لما دخل على يعني حفيد عبد الله بن الزبير على ما اذكر، يعني واحد من ولد الزبير او من احفاد، فسالم اظن سالم بن عبد الله بن الزبير. المهم ان هو التقى في الحرم فقال له سلني، اطلب مني، اطلب عيني. تخيل بقى صاحب الوجاهه والفخامه والزعامه وخليفه كامل وبيقول له تطلب مني ايه؟ تطلب مني ايه؟ ده انت لو طلبت منه جزيره كامله باللي عليها يديها لك، ده عنده ما شاء الله مملكه متسعه الاطراف. فقال استحي ان اسال في بيت ربي غير ربي، يعني انا في الحرم اقول لك انت وانا بين يدي الله، انا بسال ربنا هنا ما مسالش. استحي ان اسال في بيت ربي غير ربي. فسبحان ربي العظيم، انتظره حتى اتم صلاته وخرج. فانتظره عند، واللفته دي احيانا بتجيب لي حاله من الخضه كده، اقول طب استنى ليه استنى على باب الحرم عشان يقول له سلمي تاني؟ حب يعني ولا رغبه في اثبات ان انا هعرف اشتريك، مش هتفلت مني في الشراء؟ رد فعل سالم يشارك انه كان حاسس الثانيه مش الاولى، لانه فضل على الرفض قبل. قال له سلمي، الان خرجنا من بيت الله عز وجل، سلمي. قال اسالك من حوائج الدنيا ام من حوائج الاخره؟ يعني اقول لك هات لي ايه، حاجه من حاجه الدنيا يعني ولا حاجه من حاجه الاخره؟ فالراجل اتخض كده وقال الاخره ليست الي بل من حوائج الدنيا، يعني ما اقدرش اديك حاجه في الاخره، لا اقدر اديك جنه ولا صراط تمر عليك البرق ولا وزن، ماليش انا علاقه بحاجه الاخره دي، انما طبعا من حوائج الدنيا يعني. فقال له سالم والله ما سألتها الذي يملكها، أفأسألها منك وأنت لا تملكها؟ أنا أصلا ما بقولش ربنا اديني دنيا أصلا، يعني مش مسألة إن هو بقول له ما ادهنيش، أنا ما قلتلوش أصلا اديني دنيا، ليه؟ مش عايز، أنا مبسوط كده والحمد لله عندي كفاياتي ولا أعوز. وفي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من آمن بي، هذا حديث، وكان ده الحديث ده من أكثر الحديث اللي بتهزني خوفني، اللهم من آمن بي وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اختياره كده، ولذلك القضية الفقر والغنى في الإسلام قضية إشكالية كبيرة جدا، وهي هل الفقر مطلقا أحسن، الغنى مطلقا أحسن؟ لا، الأفضل الكامل ألا تكون في قلب، ده الأفضل التام. فإن استطعت ألا تكون في قلبك وأن تكون على الكفاف في يدك فهذا أفضل الأحوال، لأنه اختيار الله لنبيه، مش معناها مش فرعا عن عدم التملك، لا، فرعا عن التملك والتصدق، ولا يبقي لنفسي شيء. وهذا كان حن عبد الله بن المبارك سفيان الثوري، العلماء الربانيين. احنا محتاجين نقرا تراجم السلف، لان احنا في معاشره الخلف فسدت النفوس وفسدت العقول. المهم يعني فقال له انا لا اسالها ممن يملكها، افاطلبها منك وانت لا تملكها؟ ها، فاستشعر رواة القصة يقولون استشعر هذا الخليفة قمة الذل خلاص قال له انا ما انت لا انت ولا دنياك تلزمني، خلاص انا مستغني عنك. استغني كانت قصيده لعبد الله المبارك، كل فاستغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. قصيده طويله كنت بحبها زمان، كانوا بينشدوها لا تاتي دار الامير فانها شر دار. قصيده طويله جدا ممكن ترجع لها في الزهد لابن المبارك وغيره. فالشاهد انه كانت الديدن كده، انه العالم يصون نفسه عن التذلل او التعرض او حتى التلميح او حتى التصريح. الكرامه يعني تبقى، والكرامه مش كرامتك انت بشخصك، كرامه الذي تحمله انت دلوقتي قدرك تخطى اسمك ولا سنك ولا عمرك، لا العلم الذي تحمله بيتقال جنبك الشيخ او العالم او الدعية، فصارت المساله بتحمل على هذا. فانت تبذل ما وجهك. تعرفين في قصه برضه الخديوي اللي لما دخل الجامع الازهر وكان واحد من العلماء هو اصلا مريض، رجله مريضه، فكان مادد رجليه. ف دخل عليه الخديوي، كل الناس قامت، هو ما قامش، رجليه مريضه يعني، فسلم عليهم وكده وخرج. فكانه حس بنفسه في حته كبر، فحبه حب يتلمس اذلاله برضه، فجاب صره وبعتها له وقال للمندوب بتاعه، قال له اعطيها للشيخ. فالشيخ لما نظر إلى السرة قال كله إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. أنا يعني أنا حاجة تانية، أنا مش أنا اللي همد إيدي أقول لك اديني، أبدا لا خالص. وإن كان في مثل هذه الحالة كان يجوز له أن يأخذ لأنه لم يطلب ولم يتعرض، لكن بيبقى أحيانا من الكرامة بمكان ومن العز بمكان ألا تشعر صاحب الدنيا إنك هتتهبل عليه، انك هتموت عليك. معنا بنت في المسجد ربنا يبارك لها يا رب، ما اعرفش هي راحت فين والله، كنت بحبها قوي في الله من زمان، يمكن من 15 سنه. فكانت في اخت دايما تجيب مثلا بسكوت ومش عارف ايه، بس الاخت دي ربنا يصلح حالها يا رب، كانت دكتوره في الجامعه، وكانت البنت دي طالبه عندها في الكليه، فعارفاها هي الاخت دي في الجامعه، جامعه بقى يعني تيجي المسجد بالعبايه والطرحه وتحب توزع وتطعم وكده، لكن في الجامعه حاجه تانية بقى، البدلة والألماز والذهب والعربيات ونظارات الشمس والكلام من ده. فكانت البنت، أنا كان يلفت نظري لما الأخت دي، أنا الحقيقة ما كنتش أعرف حاجة عن الموضوع، لكن كنت يلفت نظري إني لما الأخت دي توزع البنت اللي ممكن تاخد منها حاجة يقول لها خدي، لا شكرا مش عايز. فمرة أنا بقول لها، كان اسمها دينا، بقول لها أنت ما بتاخديش منها ليه يا دينا؟ قلت لها يا دكتور سمية أنا مش عايزاها تحس إنها بتشترينا، والله ما بهزر، قلت لي الكلمة دي، مش عايزاها تحس إنها بتشترينا، هي ما تشتريناش بحاجتها، احنا اهل التدين. قلت لها ما شاء الله عليك. حتى يوميها قالت لي تتمه الاخبار بقى اللي هي ألمتني، انه يعني الامر ليس على ظاهره يعني. فالانسان بيحزن والله، بيحزن انه يتصور انه انك ممكن تشتري العباد المتزاهدين بسندوتش لحم، ده مش سندوتش لحم، ده سندوتش فول وطعميه كمان يعني. ولذلك ومن يستعف يعف الله عز وجل، تستعفي لا مش عايز، وخصوصا عند ده هو يعني انا واحده من الناس مثلا ممكن تقبلي من الفقيه، لانه في القبول منه جبر لخاطر يعني. انت لما واحده فقيره تيجي تديكي سندوتش طعميه خديه فرحينا، حسسيها انها عملت حاجه، وقولي لها الله ده احلى سندوتش طعميه دقته في حياتي ما شاء الله ربنا يكرمك. لكن لما واحد ممتلئ يجي يرمي لك حاجه لا تتناسب اصلا مع مستواه المادي ولا اري زهدك، قول لا والله ما احتاج، لا والله جزاك الله خير. بس انا بقول ما تقولش تصنعا، لا خليها من قلبك ومن جوه، استغني عنه، الحمد لله الذي اغنانا عنه، الحمد لله. فهو ابن الجوزي بياكد على الحته دي، بيقول صون نفسك عن الذل، صون نفسك عن الذل، اللي ما يقدركش ما تذلش نفسك له. ولذلك يقول إن كنتم في غنى عنهم كان الذل لهم والطلب منهم حرام. أنت لو مستغني ليه تروح تقول لي ما البحر يحب الزيادة؟ أنت عارفة دول بيرموا بكام في القعدة؟ ده أنت تبقى قاعدة كده ترش عليك هنا خاتم وهنا إسورة ذهب، ده أنت ممكن تبقى قاعدة كده تروح مديك شنطة بعشرين ألف جنيه، أنت متصورة دول عطيتهم إيه؟ دول مش زينا يا أختي، وفيها إيه؟ ليه وأنت عندك وجشع طمع؟ انت عندك وربنا كفلك وربنا سترك، لماذا تذل العلم؟ لماذا تهين العلم؟ لماذا تزدار العلم؟ ليه تعملي كده وانت ممتلئ؟ وما انتش معوزه، الحمد لله ربنا اغناك، خلاص الحمد لله كفايه. ولذلك كان اكثر علماء السلف فيهم هذا الانجماع. الانجماع يعني تحس ان هو ايه، كانه مش عايز اقول انطوائي، يعني ملوش قوي في كثره الورود على مجالس الاغنياء والدخول بغير مقتضى والتملق لهم والتزلف لهم، لا لا ما فيش الحته دي، انجمع على نفسك يعني. على اساس يصون علمه، يصون دينه، يصون ماء وجهه، يصون نفسه عن التعرض لمواطن بذلهم او مواطن عطائهم. لانه القاعده احسن الى من شئت تكن اميره، هو المحسن من فوق ده هو الامير. وعندما تقبل احسان من شئت تكن اسيره، يعني تقبل احسان من شئت تكن اسيره، فهي القضيه كده. فايهما اولى بالاماره، العالم ولا صاحب المال؟ لا العالم، والعالم لن يستطيع ان يكون اميرا حتى لا يقبل السره. لما كان واحد من السلف يقول كنت بخير حتى قبلت السره، لما ادوني سره المال وقبلتها ضعت 60 ده، وانا لله وانا اليه راجعون. فما استطاع الانسان ان يستغني يستغني، ومن يستعف يعف الله عز وجل. وخصوصا وانا باكد ثانيه، يعني مش بقول مع كل احد، وخصوصا عند من يرى ماله ويرى كبره ويرى عنجهيته ويرى نفسه. يعني انت بيبقى ممكن يبقى لك اصحاب معارف قرابات اخواتك واخواتك من اهل الاموال، لكن ليس في قلوبهم مثل هذه العنجهيه او التكبر، واحنا اخوات في بعضينا، دي قصه تانية بقى. انما هؤلاء الذين يتعمدون شراء اهل العلم علشان يكملوا بهم الذكور، اوعى تبيع نفسك، انت لست سلعه تباع وتشترى. ده اللي ابن الجوزي بيقول لهم، بيقول لهم حرام عليك، ما انتوا بتاكلوا وتشربوا عيشين، عايزين ليه تاني؟ هم طبعا عندهم نهم للعطاء الأعلى والأغنى. فذلك يقول وإن كنتم في كفاف فلما لم تؤثروا التنزه عن الذل بالعفة عن الحطام الفاني الحاصل بالذلة. حطام فاني هتسيبه وتمشي، تزل نفسك ودينك ليه؟ استفدت إيه؟ تقولك استفدت كتير، ده أنا وديت عيالي مدارس وسفرتهم بره ولبستهم أحسن حاجة وأكلتهم أحسن حاجة ومش عارف إيه، وبعتي ده دي من أبشع الحاجات بقى، لأنك بعتي دينك بدنيا غيرك كمان، بعت دينك بدنيا غيرك. لا، ومن يستعف يعف الله عز وجل. والله والله ستجدي من غنى الله عز وجل لعبده المتعفف أضعاف أضعاف ما كان يتصور. يعني لا يمكن الإنسان يتوكل عز وجل ويخذله أبدا، لا يمكن الإنسان يعني يقبل على الله عز وجل وربه لا يعطيه أو لا يجبره، يعني سبحان ربي العظيم. يعني بيحصل احيانا تجد الانسان مثلا يحصل له موقف يبقى فيه اشكاليه ماديه او فيه حاجه كده، بعدين حد يقول لك انت عايز كام، انت عايز ايه، مش عارفه ايه، فتجد عفه الانسان تستحضر، يقول لا افتح على باب نفسي باب مساله، وما فتح عبد باب مساله الا فتح الله عليه باب فقر. انا ما اريد شيء، انا الحمد لله ربنا اعطيني وغنيني وكفيني. وانا بقول لك وتجدي من عطاء الله عز وجل في إغنائه وكفايته ما يبهر العقول، ثقة بالله أقول، والله ثقة بالله أقول، ستجدي من عطاء الله عز وجل وفضل وكرم وجودي ومني ما يبهر العقول. فهو بيقول لهم ما كانش صح منكم كده، انتوا ما شاء الله عندكم اهو كفاية، ارضوا بما رزق الله عز وجل، ليه تبتدي تحرص على انك وتتعرف على الاغنى والاغنى يدلك على الاغنى منه، وتطلع لحد ما تطلع للاعلى والاعلى، وكل ده تشتهي ان يجودوا عليك من اموالهم ومن عطاياهم ومن اعراضهم ومن اغراضهم، وانت تحصل هذا. قلبك تعلق بجيبه، قلبك تعلق بدفتر شيكاتهم، قلبك تعلق بصندوق الذهب اللي هيرمولك منه، قلبك تعلق ضاع عليه قلبك. فيقول الا انه الا لا عفوا، احنا كنا بنقول ان كنتم في كفاف فلما لم تؤثروا التنزه عن الذل بالعفه عن الفطام الفاني الحاصل بالذل، الا انه يتخيل لي من هذا الامر اني علمت قله صبر النفس. هو بيقول بقى هنا علاج عملي للقصه، وهو بيقول انا يتهيألي السبب ان هم يعني ما حسبوهاش صح من الأول، ما عملوش القضية التعبدية اللي تجمع بين العلم والتكسب بصورة صحيحة من الأول. وأنا بقول هنا اسمعي كلام ابن الجوزي لأنه حكيم وبيقول لك الخلاصة، بيقول هنا إيه؟ بيقول أنه الإنسان أحيانا بيجي له شرة في دين، الشرة اللي هي إيه؟ يسخن كده يبقى عنده همة وحماسة، فيجي له شرة شديدة جدا في دينه وفي عبادته وفي زهده وفي ورعه، يقوم يسخن يقوم مضيع كل الدنيا. يجي بقى بعد ما يهبط، وطبعا الإيمان يزيد وينقص، فلما يزيد بقى الشرة والحماسة بعدين لما يبتدي يهدى بقى شويه كده ويقل معدل الايمان في قلبه، يجد نفسه على البلاط فاضي. فيحصل ايه؟ للاسف الشديد يبيع دينه اللي حصله، هو اصلا في الاول ترك الدنيا عشان يجيب الدين، بعد ما هدى لقى معاه دين ومفيش دنيا، يروح عامل ايه؟ يروح بايع الدين عشان يجيب الدنيا تاني. يا نهار ابيض، ما كانت عندك من الاول يا إيه؟ ايه اصلا كانت عندك من الاول وانت اللي بعتها؟ وكم من اناس هيأتوا معانا كمان في الكلام في صيد الخاطر، مثلا خرجوا من امواله، سخن وتدين وقرر، فراح سايب كل حاجه وقال لك ولا عايز مال ولا عايز شغل ولا عايز حياه ولا عايز، انا مش عايز الله صومعه وانقطع للعباده سجاده وسيبوني اطيع الله، مش عايزه حاجه. فضلت كده شهر اتنين تلاته، وبعدين هبطت، ولما هبطت جاعت وعطشت وعايزه تلبس عبايه، واخدة على انها تلبس عباية فخمة، وعايزة تنام على سرير، واخدة تنام على سرير مرتاح، وما لقتش الدنيا تاني. فجأة هي راحت فين الدنيا؟ حد يجيب لي دنيا، حد يجيب لي دنيا، حد يجيب لي دنيا. فتضطر تبيع بقى من ده، طب اقلعي كذا عشان تجيبي الفلوس، طب مش عارفة اعملي ايه عشان تشتغلي الوظيفة، طب مش عارفة تعملي ايه، فتبيع من دينها تاني. ياه، كان الاولى الا تكون اهوج او انفعالي في كل حياتك. لا، خليك زي ما ابن الجوزي بيقول كده، اعملها بالعقل من الاول. طب ايه العقل من الاول؟ هو في عقل من الاول؟ ده احنا 50 و60 سنه والكلام من، معلش، ما لا يدرك كله لا يترك كله، ده اول حاجه. يعني حتى لو ما كنتش عاقل في الاول، الحق عقل دلوقتي. والاهم من كده ان معانا ناس بيحضروا معانا وهيسمعونا، هم لسه في الاول، اللي هم بتوع 19 و22 و23، الحاجه 10 وحاجه 20، الحاجات دول كلهم لسه انتوا في الاول. ابن الجوزي بيقول الأولى للعالم اللي ناوي يبقى عالم أن يجتهد في طلب الغنى ويبالغ في الكسب، حتى ولو ضاع بذلك عليه شيء من زمان طلب العلم فإنه بعرضه يصون عرضه. بيقول طالب العلم اللي عايز يبقى طالب علم، ظاهرة نكفل طالب علم، ولاقي واحدة تقول لي أنا عايز أبقى طالبة علم، اكفليني. اكفلك ليه يا أختي؟ اكفولك ليه؟ انا مش فاهمه، شوفي لي حد يكفولني يا دكتور. هو انت جات تشحتي ولا جات تطلبي علم؟ انت بتستعبطي ولا ايه؟ لا، عندنا كتير طلب، روحي الاول تسلكي نفسك. ودي كانت ظاهره موجوده، وتلاقي مثلا الاخ فلان والاخ علان يقول لك ايه، اصل انا هتفرغ لطلب العلم فالشيخ فلان هيكفولي. وانا بعتبرها يعني جزء من ظاهره البلطجه في الشحاته كمان، بلطجه في الشحاته. انت هتمن على الناس بطلبك للعلم؟ طلبك للعلم ده قرارك انت الشخصي، تعليمك للعلم قرارك انت الشخصي، ده بمعزل عن الفلوس. ولذلك المفروض الانسان يبقى له صنعه، وانا كنت دايما اقولها للاخوات في المسجد، لازم يبقى لك مصدر تتكسبي منه الرزق. يعني لا، يعني ما ينفعش يبقى كل تكسبك الرزق تقولي انا هبقى طالبه علم. طالبه العلم ما بياكلش عيش حضرتك، العلم ده للاخره، للجنه، لطلب الحسنات. العلم ما بياكلكيش عيش، اللي بياكلك العيش ده الدراسه النظاميه اللي هتاخديها، تشتغلي مدرسه، تشتغلي صيدلانيه، تشتغلي طبيبه، تشتغلي ما اعرفش ايه، زي ما تشتغلي، هتشتغلي خياطه، هتشتغلي بالطرازي، بتعملي شغل واير، بتعملي مشروع مطبخ، بتعملي مشروع مخللات وسلطات، اي حاجه، ما اعرفش، اي رزق تكسب حلال جائز، بس هو ده اللي هتاكلي منه عيش. انما هتاكلي العيش بالقران والسنه ازاي؟ ازاي يعني هيبقى سلعتك اللي بتبيعيها دينك؟ ما ينفعش خالص. ولذلك هو بيقول اهو، تكسب واتغنى كمان، اتغنى كمان، مفيش مشكله خالص ان انت يبقى عندك كسب كتير. وما شاء الله في اخوه كتير ربنا يبارك لهم، اطباء وفي طلب العلم، وفتحوا عيادات وعياده واثنين، وربنا فتح لهم ووسع عليهم. في ناس ما عملوش كده، في ناس ما عملوش كده، الا اطاقوا الفقر، اللي يطاق الفقر وحله مع نفسه مفيش مشكله خالص. بس ما في شك ان كلما يكون عندك تكسبات كل ما تبقى مستعف مستغني. مثلا في ناس اكتفت بالوظيفه، في ناس تاجروا، في ناس عملوا محل ودكان، في ناس فتحوا مائده. انا اعرف مشايخ، اللي انا بقوله ده مشايخ، مشايخ عاملين كده، اللي هو امن مصدر قوته وقوت عياله، وبعدين انكفأ على الكتب بقى وانقطع لمدرسه العلم. الشيخ الالباني على سبيل المثال، بس كان بيفتح الدكان الساعاتي لانه وارث المهنه عن ابوه، يصلح ساعه اتنين معاه قوت يوم، يروح رايح على المكتب. ما ينفعش يروح اول ما يروح على المكتبه، طب وقوت يوم وياكل ازاي؟ ياكل نفسه ولا لو عنده زوجه ياكلهم ازاي؟ ما ينفعش خالص. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود، ما ينفعش خالص حضرتك. فطبعا بالنسبه للتكسب للمراه، عشان نبقى امناء برضو، في امراه بتتكسب من الزواج، يعني لانه هو دي من صور التكسب برضو، لان المراه اذا تزوجت زوجها مامور انه ياكلها ويشربها ويلبسها، فهي بتعتبر الزواج من اهم وسائل تكسب المرأة. ولذلك في هذه في ثقافتهم موجودة فعلا، وأنا لا أشنع عليها لأن ده حقها، هي ربنا أعطاها يعني ما تستطيع به أن تقوم بمهمة وفي المقابل تكفل، فما فيش مشكلة. لكن أنا برضو بقول يعني أنه أضيفي إلى الأمور أمور، يعني ما يكون رأس مالك بس أن زوجك هيصرف عليك. طب وفرضي طلقك يعني، ولا فرضي مات وبيحصل. وشوف السيدة زينب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أولى كن الحكم بي أطول كن يدا، فقعدوا يقيسوا إيديهم فاكرين أن الطويلة هيبقى إيدها طويلة. فكانت السيدة زينب لأن هي كانت صناعة يعني شاطرة، بتعرف تغزل وتعمل وتبيع فبتكسب فبتتصدق، فدي كانت طول اليد الذي فيها، أي طول اليد بالصدقة اللي هو طول اليد المعنوية. فبرضو كده يعني في ناس عبارة عن كائنات مستهلكة فقط، لا تفعل شيء إلا أنها تستهلك. في ناس بتنتج، وأنا شفت يعني والإنتاج مش يعني مش شرط يبقى شهادة، يعني أحيانا بيبقى مع الشهاده ويوزلس برضه، او ما فيش منه فايده ولا مصلحه، تحطيها على الكنبه ترجعي تلاقيه زي ما انت حطيتيه على الكنبه. وفي ناس لا جدعه شاطره، يعني انا شفت ناس ستات مش عايزه اقول اميات كمان، يعني اميه كمان، بس ما شاء الله واعيه ومن جاموسه، يعني جاموسه عندها جاموسه وتحلب وتعمل جبنه وتبيع وتجيب سمنه وتبيع ولبن وتبيع، ما شاء الله بنت لعيالها وكانت على ايتام. يعني أنا شفت هذا، مش شفنا هذا. يعني الشطارة والتكسب مش حاجة مشينة، مش حاجة وحشة، بالعكس الإسلام بيدعم هذا، بيدعم إنك تبقى غني مكتسب مستغني. ما هو أصل أنت لما تبقى غني مكتسب يبقى أنت مستغني، محدش يشتريك، فتوتك طالعة من راسك، تعليمك طالع من دماغك احتسابا، كلامك طالع من قناعاتك، بخلاف بقى لما تبقى مزلول هنا بلقمة ومزلول هنا بهدمة ومزلول هنا بجنيه، ما خلاص ما عادش ليك أي وجه من التحرر يعني. فهو بيقول أولى للعالم أن يجتهد في طلب الغنى، وهو ابن الجوزي بيؤكد على الغنى مش الكفاف بس، وإن كان دي مسألة يعني ممكن نناقشها بقى بيننا وبينه، هل أيهما أولى للعالم أن يكتفي بالكفاف أو أن يسعى للغنى؟ وهو طبعا من أنصار الغنى حتى وإن ضيع شيئا من زمان الطلب. في مدرسة تانية على رأسها مثلا الإمام أحمد بن حنبل وغيره من العلماء، اللي هو أن يكتفي بالكفاف استبقاء لزمن الطلب، يعني هي مدرستين بس الاتنين متفقين على أنه طالب العلم يستغني لنفسه، يكتفي لنفسه، يكتفي لدرجة أنه يبقى معاه ومرطرط وكده وزيادة حتى لو خد من زمن الطلب، ولا على قد كفايته ويهتم بزمن الطلب بس يجمع أمر نفسه على أنه يستكفي ولا يسأل ويستغني. الاثنين متفقين على حظ الاستغناء، لازم تستغني، سواء بقى تستغني بغنى حقيقي أو بالكفاف والزهادة، لكن ما يبقاش رأس مالك اللي بتبيعه في سوق النخاسة هو علمك، ما يبقاش رأس مالك اللي بتتنازل عنه في دنيا الناس هو علمك. ولذلك قاعد يتكلم على قضية أنه العالم يبقى عنده غنى ويبالغ في كسب المال، بس أنا أقول بين قوسين مش بعلمه إنما بالآلة، علشان هو بيقوله فإنه يصون بعرضه عرضه، الأعراض اللي عنده اللي هي الأموال، عنده عربية بيروح يقضي مصلحته بيها، عنده شقة ساكن فيها، عنده مصدر دخل بيخليه كل ويشرب طول الشهر من غير ما يقول لحد يديني جنيه، دي الأعراض دي تصون عرضه، ما تخليكش لا تسأل حد ولا تتزلل لحد ولا تبيع دينك لحد. فهو ذكر نماذج من كيف كان، وأنا عايز أقول النماذج دي علشان برضو سبحان الله هي الخواطر ماشية مع اللي كنت بقوله من كام أسبوع. النماذج كلها ليس فيها أنهم يبيعون العلم خالص، إنما كان سعيد بن المسيب يتاجر في الزيت، يعني سعيد بن المسيب كان تاجر زيوت ويجيب الزيت ويبيع الزيت ويجيب الزيت يستورده جملة ويبيعه قطاعي ويبيعه للناس وياخد مكسب، حتى ملاش دعوة خالص لا بالفقه ولا بالعلم ولا لا، بس حتة دي اسمها حتة الفلوس، يعني دي بقى الحتة بتاع الفلوس دي أجيب منها فلوس، إنما العلم لا، العلم أجيب منه حسنات حضرتك. وخلف مالا يعني ما شاء الله من جودة تجارتي وإدارته لماله مع إدارته للعلم وتعليمه للناس، لكن لم ينقطع عن إدارته لماله وجمع بين الأمرين حتى أنه لما مات خلف ماله. وخلف سفيان الثوري مالا وقال لولاك لتمندلوا بي. والآية ذكر سفيان الثوري بالذات من أكبر المحفزات، لأنه معروف أن سفيان الثوري كان يميل لمدرسة الزهد الشديدة، ومع ذلك كان من الحكمة والفطنة بمكان أن يبقي نفسه مستغنية، مش عايز حد يبقى له عليه يد بمال أو عطاء أو ما شابه، إنما يغني نفسه وله ماله. ولذلك كان يقول لولاك لتمندلوا بي، يعني بيقول للفلوس لولا انت يا فلوسي كانوا عملوني منديل، تمندلوا بي أي عملوني منديل، وهو يقصد أنه أهل الأموال يتمندلون بالعلماء، يعني يجعلون العلماء مصحة يمسحون بها أوزارهم وذنوبهم من خلال سكوتهم، إمرارهم ليها، عدم إنكارهم للمناكير. ما هي ده عبارة عن زبالة بتلصق بالعالم، جات له منين؟ من من من تمندل الغني به. والأمثلة أكثر من هذا، الإمام أبي حنيفة كان يتاجر في الحرير، الإمام الزيات برضو كان يتاجر في الزيت، كتير من الفراء في الفراء، كتير من العلماء كانوا كده تجار أو صناع أو زراع أو يتكسبون المال بشتى أنواع الطرق. وفي زماننا أنا مش محتاجة أقول أسامي، لكن معظم العلماء اللي في زماننا ما فيش حد منهم بيتكسب من علمه ولا بيعطي علمه بالمال، إنما اللي مهندس وشغال، اللي طبيب وفتح عيادة، أو اللي طبيب ومكتفي بشغله الحكومة، اللي مدرس وبيعطي دروس في المواد اللي هو بيديها سواء في المدرسة، اللي أستاذ جامعي وبيعطي دروس جامعية، اللي مثلا عنده مشروع تجاري ربنا يبارك وشغال وحاجات بيتاجر في ملابس مثلا محجبات أو ملابس، مشاريع كتيرة جدا بيجيب المال، فيجمعون بين الحسنين. الهدف من هذا انه ما جيش في يوم اقول للحد اديني فلوس يقول اديني رخصة. شفتي بقى؟ انا هقول له اديني فلوس هيقول لي اديني رخصة. رخصة ايه؟ طلع لي حاجة حلال، طلع لي حاجة حرام، وانا طلع حلق منين؟ انا مالا نخش النار بيها، مليش علاقة. فهي الفكرة في كده، الفكرة في انك كلما استغنيت واكتفيت كلما حفظت دينك وعرضك. وهو بيقول هنا وقد سبق في كتابي، والأمثلة على هذا يعني أكثر من إني أذكرها لأن الوقت يضيق، وقد سبق في كتابي هذا في صيد الخاطر بعض الفصول اللي ذكر فيها أهمية المال وشرف المال، وكيف أن الصحابة كانوا يتاجرون ويستغنون، وتعرفوا قصة عبد الرحمن بن عوف، قصة عثمان بن عفان، أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، كل الصحابة ما كانش فيهم حد بيقول ادوني لله يا محسنين، لا خالص، كلهم كل واحد منهم حريص على التكسب والاستغناء والترفع عن أموال الناس، ويكفي نفسه بنفسه. صحيح مش شرط يوصل لمرحلة الغنى الفاحش اللي يبقى شديد الثراء، لأنه أحيانا بتبقى أرزاق أو أحيانا ضيق الوقت يمنعه أنه يصرف عمره كله في طلب المال، لكن لا أقل من أنه يكفي نفسه ويعف نفسه وأهله، يكفي نفسه ويعف نفسه وأهله عن التعرض لذل المسألة. يقول والسر في فعلهم هذا وحث طالب العلم على ذلك هو ما بينته من أن النفس لا تثبت على التعفف. ودي حتى اللي أنا عايز أقول خدي بالك منها أوي، لأن ابن الجوزي بيقولها من واقع الخبرة، بيقول كم من إنسان سخن، وأنا شفتها، وأنا لا أنسى كان واحدة من حبيباتي صيدلانية، وبعدين جت في أول تدينها والتزامها عندي في المسجد، هي دلوقتي ما شاء الله داعية كبير، بس في أول تدينها والتزامها عندي في المسجد كانت لسه صغنانة كده، ولسه طالبة لسه مخلصة هندسة اسمها إيه صيدلة، وجالها التكليف فسخنة بقى والحرارة، وبعدين جات لي يا دكتور أنا عايز أسيب الشغل. ليه يا بنتي بس؟ والعلماء قالوا والعلماء قالوا. قلت لها طب ما حضرتك أنت بتقولي لي الفتوى ولا بتسأليني؟ قالت لي بسألك. قلت لها طب بدون أنت بتسأليني اسمعيني، أنا رأيي انتظري شوية على ترك الشغل. ليه يا دكتورة؟ ومش خلاص، ودارت الأيام وحصل اللي حصل. وبعد 15 أو 20 سنة قابلتها مرة فبتقولي تعرفي يا دكتورة سمية أنا ما بنسلكيش إن أنت الوحيدة اللي قلت لي ما تسيبيش الشغل. دلوقتي أنا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما كنتش سبته، لأن الوالد توفى الله عز وجل وحصل ظروف مادية صعبة جدا، والحمد لله يعني نعاني شظف العيش حاليا، وما أدري سبحان ربي العظيم لو كنت كذا لا. فيعني أحيانا بيبقى فيه مبالغة في الخيال، إحنا عايزين نحرر المسألة بشيء من الواقعية. الواقعية لا تعني الاجتراء على الحرام، إنما تعني وضع الشيء في نصاب. يعني ما هو مثلا يشترط أنك تأتي كل مستحب وبعدين تيجي في الآخر مع اتيانك لكل مستحب يضيق عليك الامر فتترك الواجب، ده انت كده مختلف التفكير. كان ائتي بالواجب واركد شويه من المستحبات واستبق الواجب، بس ده اهم من انك عايز تاتي بكل المستحبات فيضيق عليك الامر فتترك الواجبات. انت مختلف التفكير، عشان كده لازم الانسان يبقى فاهم يعني. فابن الجوزي بيقول هنا انا شفت ناس كتير زهدوا وسخنوا وتركوا وحرموا وتزهدوا واخرجوا وطلعوا وطلعوا، وبعدين بقى لما الدنيا نشفت معاهم الواحد منهم ما عرفش يصبر على التقشف ولا قلة المال، فباع دينه اللي كان عمال يشتريه ويحوشه، باعه بثمن بخس عند دراهم معدودة. ولذلك يقول اهو النفس لا تثبت على التعف ولا تصبر على توام التزهد، بتبقى زاهد سنة بعد 10 سنين تلاقيك عايز بقى شوية، مش من أمضاش كلها زهد يعني. وكم رأينا من شخص من جزل يقول قويت عزيمته على طلب الآخرة فأخرج ما في يده، تصدق، قال لك أتصدق بمالي كله والله، وهذا حصل أنا شفت. ويا ما قلنا يا جماعة مش كده، مش السنة كده، طب اصبري، لا لا لا لا. وبعدين ثم ضعفت فعاد يكتسب من أقبح وجهه، بعد ما ضعفت الهمة وكان المن نفس خلاص، بدأ بقى يدور على الرخص والأقوال الشاذة والأقوال المنبوذة ويتكسب بها المال. طب ليه؟ ما كانت في إيدينا في الأول وحلال وسالكة، لازم نسخن كده وعلى ما فيش. ولذلك دايما العلماء أكيس من العباد، حاجة معروفة، العلماء أكيس من العباد. العالم ينضبط بالدليل وبالفهم، العابد ينضبط بالمشاعر، يسخن قوي يهبط قوي، يسخن قوي يهبط قوي، إنما العالم عنده دليل ويحكمه، في إذا سخن يعود إلى الدليل، إذا هبط برضو يعود إلى الدليل. فالشاهد يقول ابن جوزي فالأولى ادخار المال واستغناءه عن الناس، ودي برضو حتة مهمة للشباب، إنه مش كل اللي يجيلك تصرفه تصرفه تصرفه تصرفه، لا، يعني عين شيء علشان لا قدر الله إن أعوزت إن نزل بك شيء، ما يبقاش كل مالك عبارة عن سرف، الناس تحوش وتروح ده جايبة مش عارفة تحوش آلاف مؤلفة ويعمل فسحة ولا أكلة ولا شنطة ولا ضياع المال، ينهاكم عن ضياع المال يعني، هذا من الأشياء الذي نهينا عن ضياع المال. لا يعني، طب ما في فلوس بتعينها، هو لازم الفلوس كلها تتصرف يا جماعة؟ هو أنا لازم أخلص الفلوس كلها؟ لو في فلوس فايضة أعينها، أعمل بها إيه؟ هتعمل بها، إن لم تعمل بها الآن هتعمل بها بكرة، إن ما عملتش بها يعمل بها غيرك في مرضات الله عز وجل، تعين بها فقيرا، تساعد بها مريضا، تنقذ بها مسلما، توسع بها على مضطهد أو أو, أو أو أو أو إنسان يعني حبس في دينه أو نزلت به فاقة. لا، المال له فوائد كثيرة جدا، ليس من بينها إنك اللي معاه فلوس بتحيره يجيب حمامه ويطيره، لا حرام، ده سفه يؤدي إلى الحجر عليه. ما عندناش حد فلوسه بتحيره، فلوسك إما تنفقها فيما يرضي الله عز وجل أو تتركها لمن ينفقها فيما يرضي الله عز وجل، أو تدخرها لحين أن تنفقها فيما يرضي الله عز وجل، هي كده يعني. فيقول من أقبح الأشياء أنه تنفق المال وبعدين تيجي في الآخر تنفق الدين لتحصل المال مرة أخرى. فاحرص على الاستغناء عن الناس. ونرجع نقول فالأولى ادخار المال والاستغناء عن الناس ليخرج الطمع من القلب، لأنه طول ما أنت معوز للناس هتبقى طمعان فيهم، ومخك هيدوني إيه يا ربي، يدوني هيدوني إيه. ويصفو لك نشر العلم من شائبة مال، وتبقى أنت بتنشر علم مش بأجرة، لا دي ما كانتش على بال ابن الجوزي ولا تصورها، إنما بيقول بميل قلبك اللي هيدفع لك فلوس، فتلاقي إيه العلم هنا بيتقال بنفس وهناك بيتقال بأقل نفس، هنا الفتوى سهلة هنا الفتوى صعبة، المال أثر عليك في تعليمك للعلم، فدي شائبة ميل تفسد عليك التعليم، فإياك أن تفعل هذا، واحرص دائما على أن تستغني وتستكفي. ومن تأمل أما الأخيار من الأحبار وجدهم على هذه الطريقة، وزي ما قلت هذا منهج الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والسلف الصالح عبر العصور في قضية الاستغناء عن أهل الأموال والاستغناء بما رزقهم الله عز وجل من مال والتكسب لأجل الاستغناء. وإن كنت زي ما قلت اختلفوا في قضية هل يكفينا أن يصل إلى حد الكفاف، يعني يكفي نفسه، أم يلزمه أن يصل إلى حد الغنى. وزي ما قلت في ناس مالوا إلى الاكتفاء بالكفاف والتزهد، وفي ناس زي ابن الجوزي كده مالوا إلى الوصول إلى الغنى ووجود فائض مدخر. يقول وإنما سلك طريقه ترفه عن الكاس دي حته حلوه بقى جدا جدا جدا جدا، وموجوده ومنتشره جدا في مجتمعاتنا، ومش عايزه اقول كلمه قبيحه يعني، وكتير من الاخوات بتعاني من ازواج من هذا النوع، اللي هو يقول لها انا زاهد، انا عابد، انا مش فاضي للتفاهه، وهو ليس الا نايم خمول كسول بس. طب حضرتك بتعمل ايه؟ بتعملش اي حاجه، نايم على السرير، يقوم من على السرير يقعد على الكنبه، يطلع من على الكنبه يقعد في البلكونه. طب حضرتك طب ما تعمل حاجه، ده هذا من ابشع الناس واسمجهم، انسان سمج. ليه؟ انت لا في امر دنيا ولا في امر اخره يا اخي، لا انت منكفئ على الكتاب ومنكفئ على التعليم ومنكفئ على التعلم، ولا انت منكفئ على تكسب المال، ولا انما ليه نايم على السرير بتعمل ايه ولا بيهبب حد، نايم كده وبس. والاشكاليه مش في انه كسول خمول جهول، لا، الاشكاليه في انه ينسب هذا الى الدين، ولا انا متفرغ لله، انا زاهد في الدنيا، انا مش عايز حاجه. لا انت انت مش عايز حاجه، انت عايز تنام، انت عايز تتأنتخ على السرير وحد ياكلك ويصرف عليك. قال ايه بيكفل طالب علم؟ فين العلم اللي انت بتكفله يا عم؟ فين الطلب اللي انت بتطلبه يا استاذ؟ والواحد منهم، وانا شفت والله الواحد منهم عباره عن مطويه ولا ملزمه او كتيب سرقه بالنقول، لا يعني في صور يندى لها الجبين. والواحد انا دايما اقول للاخوات يا جماعه انا بتكلم من المطبخ، فانا عارفه اللي بيحصل، يعني الله المستعان، في صور يندى لها الجبين والله، وهذا ما نشنع عليه بشده. لا ينبغي ان يكون الامر كذلك ابدا، لا ينبغي ان يكون الترفع عن الكسل انما سببه شده الكسل والخمول بس. انت عارف امتى يبقى معذور في الترفع عن الكسب؟ لما يضيق عليه الزمان، عنده 50,000 كتاب عايز يقراه مش لاحق، فيقول يكفيني الكفاف، زي الشيخ الالباني ما كان بيعمل كده. انما هو هيقفل الكشك اللي بيصلح فيه الساعات ويروح ينام على السرير ويمسك المحمول. طب ما تتنايل تقعد في الكشك احسن، تصلح الساعات، ولا تروح في المصنع تجيب اللي مش عارف، ولا تقف في المحل تبيع الحاجات، ولا تروح المصلحه اللي انت هترزق منها، اولى من انك خامل كاسل غافل. له لا يعني منظومة مختلة والله العظيم، ما أعرفش أنا إيه القصة دي. يقول وإنما سلك طريق الترف يعني الكسل من لم يؤثر عنده بذل الدين والوجه، فطلب الراحة ونسى أنها في المعنى عناء. بيقول اللي في العادة، النوع ده من الناس من العادة بيبقى إنسان سامج وشه، إحنا بنقول عليه وشه تخين، مش فارق مع أنه يهان أو يزال في مقابل أنه هياكل ويشرب على المستريح من غير ما يتعب يعني، فياكل ويشرب وأكل ومرعى وقلة صنعة، ومش مهم بقى يقولوا عليه ايه، ولا يعني مثلا يزلوه كده بكلمه، ولا يلقح عليه بكلمه جدته منحاسه، مش فارق، ما عندوش دم. انما الانسان اللي دينه مهذبه يبقى حسيس، يعني الكلمه تؤثر فيه، الاشاره بس، الايحاء انه يعني ان يمس في عرضه، او في التلميح الى كرامته، او في التلميح الى مثلا يعني استغنائه او مسالته او ما شابه، حاجه تخلي الانسان يعني ممكن لا ياكل ولا يشرب ولا يحصل اي شيء، لكن تبقى الكرامه، حساسيه الانسان لكرامته، انه كيف ترضى على نفسك ان تهان وانت تمثل العلم او تمثل قيمه في طلب العلم، كيف ترضى على نفسك وفي المقابل اللي بتحصله فقط خامل كسول مرتاح. ولذلك تجد السلف كانوا مش كده خالص، كانوا يتعبون في طلب العلم ويتعبون في طلب الكسب بالحلال للكفاء الاثنين. انما احنا في زماننا اقوام والله والله والله وانا بحلم لا يريدون ان يتعبوا لا في طلب العلم ولا في كسب المال، انما قشور العلم مع الانتخ، يبيعون قشور العلم، قشور يبيعون قشور العلم ويستريحون على حسها ويأخذون المال حاجة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول ابن الجوزي هذا ما يفعله الجهال من الصوفية وغيرهم، يخرجون ما في أيديهم ويدعون التوكل، وما علموا أن الكسب لا ينافي التوكل، بل الكسب هو عين التوكل. لما تتكسب وتبذل الجهد وتسأل الله عز وجل أن يرزقك، هو ده التوكل على الله عز وجل، أنك تبذل الأسباب وتسأل الله عز وجل أن يرزقك. إنما تنام وتقول يا رب ارزقني، هذا ليس التوكل، هذا التواكل، هذا تخاذل، هذا كسل، هذا خمول. وإنما طلبوا هؤلاء الذين ادعوا التوكل، إنما طلبوا الراحة وجعلوا التعرض للناس كسبة، إن ده يديهم وده يديهم، عايشين على قفا الناس كلها. وهذه طريقة مركبة من شيئين ابن الجوزي واللي زيه ما يقدروش عليه خالص. اللي يخلي الإنسان يعيش بالطريقة دي، اللي هو عايش على قفا الناس بحجة إنه عالم وماسك مش عايزه اقول بقى عشان ما يصحش اكتر من كده، عاملين مشاريع وعاملين مش عارف ايه دعويه ومش عارف ايه خيريه ومش عارف ايه بطاطس بالتقليه، وبياخذوا من اموال الناس وبتانتخين، ولا علم ولا كسب ولا اي حاجه، بتانتخين كده على حس الاموال. هذا عنده حاجتين، الواحده منهم ده عضو، فما بالك ان اجتمعت تنتج انسان ضايع. لا يمكن لانسان طالب علم يساوي يرضى. رقم واحد قله الانفه على العرض، ما عندوش حساسيه على نفسه، عارفه اللي هو بيقول لك وجهه عريض، وجهه تخين، يعني مش حساس، يعني مش فارق معاه، مش فارق معاه انه يتهزق هنا، يتلقح عليه هنا، يتقال له انت كذا هنا، ما عندوش انفه، يأنف عن مواطن الإهانة أو مواطن الذل أو مواطن المسألة، ما عندوش الحتة بتاعت الأنفة دي. والشيء الآخر هو قلة العلم، لأنه لو كان عنده من العلم ما كفى لعلم أنه تكسبه للمال واستغناؤه عن الناس من أعلى الأعمال التي يؤجر عليها. من أعمل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل خارج وقالوا وفيه قوة وجلد، قال له كان هذا خارجا في سبيل الله عز وجل كان خير، في النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لو كان خرج يسعى على عيالي أو خرج يسعى على نفسي أو خرج كذا وكذا كلها من أوجه التكسب، قال فهو في سبيل الله. أنت فكر بس سبيل الله اللي في دماغك بس، لا، فاحرص. طبعا أنا زي ما قلت في الأول الكلام في الخطيرة دي ابن الجوزي بيوجهه للرجال ابتداء، وهو الحقيقة للرجال ابتداء وثانية وثالثة وعاشرا وهكذا، لأنه كلام رجالي أكثر، لأنه المرأة في الشرع في العادة تكفل، لإلا أبوها بيكفلها، لإلا زوجها بيكفلها، والزوجية من فوائدها كده أن المرأة مع الزوجية بفضل الله عز وجل الأكل شرب نايمة متأنتخة وتعطي حقه في الفراش، وخلصت القصة والحمد لله رب العالمين، وربنا سهلها على النساء. بس أنا برضو من أنصار أنه يعني عشان أكون صادقة، يعني مش من أنصار أبدا أن الست تعتمد على أنه تكسبها من زواجها، لا أبدا، ينبغي أن يكون لك صنعة. ليه تفضلي إنسان عويل؟ يعني تستطيع أن تكوني، ربنا أعطى كثير من النساء كثير من المواهب التي تستطيع أن تستخدمها في تحصيل المال من وجه حلال، تحصيل المال من وجه حلال، لكن للأمانة أقول ليس من بينها بذل العلم بمقابل، فإن هذا لا أميل إليه أبدا. إنما كل الوظائف، يعني أنا زي ما قلت لك واحدة ست من جاموسة، واحدة ما شاء الله عملت مزرعة وبنت بيت لأولادها وزوجتها. في نساء ما شاء الله كنت لها من الخياطة، أنا أعرف ناس من الخياطة والله بنوا أبراج، اللهم بارك، من الخياطة بس، بدأت بمكنة خياطة، كبرت بقت جابت واحدة جابت التانية، بقى عندها زي شقة صغيرة كده فيها تقفيل، كبرت بقى مصنع وهكذا. يعني الدنيا بفضل الله عز وجل. كان معانا هنا ناس في المنصورة بدأت بأنها بتعمل كحك وبسكوت للناس كده من بيتها لبيوتهم، بس من فرنها في شقتها اللي على قدها لبيوتهم، ما شاء الله كبرت لحد ما بقت يعني مركز لبيع الحلويات مشهور جدا وهكذا. يعني الإنسان لو حاول يتكسب المال بصورة حلال هذا أمر لا يشينه، بل بالعكس هذا أمر يزينه، ها، لكن لا يتكسبه ببيع دينه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رزقا حلالا واسعا يغنينا به عن خلقه. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا طيبا تغنينا به عن خلقه. اللهم أمين. اللهم أغننا بفضلك عن خلقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. معذرة على الإطالة يعني.